السبت

تغليب الحقائق عند هؤلاء أن كان نسخا حقيقيا. والجواب نرجع إلى قول رب الأرباب جل في علاه: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن كن فيكون. الله عز وجل قال لهؤلاء: كونوا قردة الخاسئين. الشاهد أن لفظة كن إذا ما جاءت في القرآن تنسب إلى الله ويصطادوا في يوم السبت، فقال الله لموسى: صفوف المسلمين ما زال، وإن ارتكب معصية لأنك لو سألته صراحة ما حكم الربا يقول لك حرام، وبين هذا الرجل الآخر الذي يأكل الربا ويعتقد أن هذا هو الأفضل وأن هذا هو الأنسب، بل يحدث قلبه قائلا لماذا لا يفعل كل الناس كفعلي، صرت من أغنى الناس، ما الذي حرم هذا؟ فهو أمر طبيعي. فارق كبير أيها الأخ الحبيب بين من يعترض على شرع أو أمر من أوامر الله عز وجل لهوى في قلبه أو خوفا من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وهم يعلمون انهم يعصون الله؟ لا. اذا عصوا الله واستحلوا معصية الله وتحايلوا على شرع الله فصارت المعصية في بعض في عند بعض الناس حلالا، اجل حينها يكون المسيح. قال الامام الطبراني بسند صحيح وهو معلم عند الامام البخاري وقد صحح الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه المعلقات في كتابه تغليف التعليق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استحلت امتي الحرى والحرير والخمر والمعازم فليرتطب عند ذلك ريحا حمراء وخصفا ومسخا وزلازل. إذا استحلت أمتي الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازم فليرتطب عند ذلك ريحا حمراء وخصفا ومسخا وزلازل. إذا استحلت أي صارت هذه الأمور حلال عند هؤلاء. هذا هو الخطر العظيم أيها الأحبة، نحن داخلون عليه الآن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثال في الأيام الماضية، ننتظر أن نسمع كلمة من بني علمان أو من الليبراليين أو من غيرهم من المتشددين بالحرية وبغيرها من المصطلحات التي شوهدت تماما وصارت خطورة عظيمة ونحن نعيش في وسط عند اليهود في التوراة وفي أسفار التاريخ واستحلال للخضائع وهم كيف يقدر الصليب مع كتاب الله عز وجل؟ كيف يقدر يقول هو الله احد؟ الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، مع قولهم بان الله ثالث ثلاثه. كيف يقدر لا يجتمع صافي.